المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 48 ومن إغاثة اللهفان 29 و900. القلوب 3 صحيح، وهو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله. القلب الميت ضد هذا، وهو الذي لا حياة به، فلا يعرف ربه ولا يعبده بأمره. والقلب الثالث قلب له حياة وبه علة، ففيه من محبة الله والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والأخلاق الرذيلة ما هو مادة عطبه، وهو ممتحن بين هذين الداعيين. فالقلب الأول حي مخبت لين واع، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة وإما إلى العطب. وأمراض القلوب ترجع كلها إلى أمراض الشبهات والشهوات، وحياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. ولا يكون صحيحا حيا إلا بمعرفة الحق وإيثاره، ولا سعادة له ولا نعيم ولا صلاح حتى يكون الله وحده هو معبوده وغاية مطلوبه. ولا يتم له ذلك إلا بزكاة قلبه وتوبته واستفراغه من جميع المواد الفاسدة والأخلاق الرذيلة. ولا يحصل له ذلك إلا بمجاهدة نفسه الأمارة بالسوء ومحاسبتها ومجاهدة شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس بالإعراض ومقابلة الإساءة بالإحسان، وشياطين الجن بالاعتصام بالله منهم ومعرفة مكايدهم وطرقهم والتحرز منها. 39 وتمام الكلام في مسائل المصائب والمحن يتبين بأصول نافعة جامعة. الأول أن ما يصيب المؤمنين من الشرور دون ما يصيب الكافرين. الثاني أن ما يصيب المؤمنين مقرون بالرضا والاحتساب، فإن فاتهم فمعولهم على الصبر وعلى الاحتساب، وذلك يخفف البلاء بلا ريب. الثالث أن المؤمن محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه، بحيث لو كان شيء منه على غيره لعجز عن حمله، وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن. الرابع أن محبة الله إذا تمكنت في القلب كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلا غير مسخوط. الخامس أن ما يصيب الكافر والفاجر من العز وتوابعه مقرون بضده. السادس أن ابتلاء الله لعبده المؤمن كالدواء يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت ثوابه. السابع أن ذلك من الأمور اللازمة للبشر. الثامن أن لله في ذلك حكما عظيمة معروفة. التاسع أن ذلك من الابتلاء والامتحان الذي يظهر به الصادق من الكاذب. العاشر أن الإنسان مدني بالطبع، ولا بد له من الاختلاط واختلاف التصورات والإرادات التي تنشأ عنها كثير من الأكدار، والمؤمن مأمور أن يقوم بوظيفته فيها، وذلك مما يهون المصيبة. الحادي عشر أن البلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن 4 أقسام، إما أن يكون في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله ومن يحب، والناس مشتركون في حصولها، فغير المؤمن التقي يلقى منها أعظم مما يلقى المؤمن كما هو مشاهد.